وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. الأول تاني. البائع والمبتاع. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا. البائع والمبتاع بصريح العبارة، بالخيار في عقد البيع ما لم يتفرقا، على ما تقدم في حديث ابن عمر. نعم. إلا أن تكون صفقة خيار. إلا أن تكون صفقة أو صفقة خيار. صفقة خيار أبيعك أشتري منك على أن يكون لي الخيار عدة أيام. كم؟ نجد النقاش طويل في مدة الخيار، وأغلبهم على 3 أيام، ومالك يقول: ليس في ذلك حد عندنا ينتهى إليه، وأن كل سلعة خيارها بحسبها. فإذا اشتريت ثوبا، اشتريت بعيرا، قال هذه يكفي فيها 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صاحب المصرة، أعطى له كم يوم؟ 3 أيام يحلب ويشوف، بعد 3 أيام حتظهر. قال: أكثر من كده أكره ذلك. إذا اشترى عبد على الخيار، هل 3 أيام تكفي للاكتشاف لكل نوايا العبد أو طبائعه أو أخلاقه؟ لا. تكفي هذه؟ لا. ما تكفي. اشترى دار، هل 3 أيام تكفي لمعرفة الدار وحسن بنائها ومعاملة جيرانها وتصريف مرافقها ومنافعها؟ يكفيها 3 أيام؟ لا. فقالوا: كل سلعة بحسب مكانها تكون مدة اختيارها. إذا إلا صفقة، أن تكون صفقة خيار، يعني مشروط لها خيار. كم يكون؟ الجمهور أكثرهم يقولون 3 أيام، ومالك يقول: لا حد في ذلك عندنا لاختلاف السلع فيما تحتاجه من مدة يتأملها المشتري ويعرف محاسنها وعيوبها. ما علينا من هذا. الحديث يجيز وجود الخيار بين المتبايعين إلى مدة على ما اتفق عليه، ما لم تكن المدة حيلة لاستفادة البائع على ما سيأتي في الخيار في الأجرة على مدة لا تلي العقد. نحن هنا الآن الحديث قال: إلا أن تكون صفقة خيار، وصفقة الخيار أن يتفق الطرفان على وجود خيار لأحد المتعاقدين مدة معينة بعد إمضاء العقد، سواء كان الخيار للبائع: والله أنا أبيعك لكن بس أنا أبغى تعطيني مهلة يومين أشاور، المشتري عليك مهل، لك مهلة، أنا أمضيت البيع من عندي وأنت لك مهلة 3 أيام، أو كان الخيار للمشتري: البائع قال بعتك، والمشتري قال اشتريت، ولكن اريد ان اشاور اخي الاكبر، اشاور صديقي، اشاور صاحب خبرة، قال عليك مهل لك 3 أيام، فوقعت الصفقة صفقة خيار، فهما على شرطهما، ان اختار امضاء البيع في المدة فالحمد لله، وإن اختار رد المبيع وفسخ العقد له حق في ذلك. إن كان دفع الثمن يسترجعه. ثم تأتي الأحكام والتفريعات التي نص عليها ابن عبد البر وغيره. إذا كان الاختيار أو الخيار مدة 10 أيام والسلعة في يد المشتري من أجل أن يختبرها، ضمانها على من؟ غرمها على من؟ وغنمها لمن؟ تقدم لنا بأن الغنم بالإيش؟ بالغرم، فهي في يد المشتري على ملكه، إن تلفت فعلى حسابه وإن غنمت فلحسابه، رد البيع أو أمضاه. مؤونتها إذا كان عبدا يحتاج إلى مؤونة، إذا كان فرسا يحتاج إلى مؤونة وعلف، على من؟ على المشتري، لأنها في ملكه. أما إذا بقيت في يد البائع فهي أمانة عنده للمشتري. وهذه التفريعات التي تكثر في هذا الباب ولا يحصيها إلا موسوعات الفقه الموسعة، إلا أن تكون صفقة خيار. إذن جاز خيار الشرط، وخيار الشرط أهم ما فيه هو ألا يتخذ حيلة. وهذه الحيلة كنا نسمع بها في اليمن على مدى واسع في العقارات، يأتيه ويبيعه أو يؤجره العقار ويقول له: لك الخيار إلى أن تأتيني بالثمن أرده عليك. باعه البيت واستلمه وسلم الثمن، ثم ذهب البائع بالثمن وانتقل المبيع من بيت أو أرض إلى المشتري، على أن البائع له الخيار. متى جمع الثمن مرة أخرى وجاء به إلى المشتري استرد البيت أو البستان. مفهوم هذا يا إخوان؟ المحظور في هذا ما هو؟ كان يأتي ويقول: اقرضني 1000. يقول: ما عندي قرض. أبيعك البيت 1000. قال: مرحب، لكن أنا ما أنا مستغني عنه. قال: اعطيني البيت وخذ 1000، ويوم ما ترد لي 1000 خذ بيتك. مفهومة يا إخوان؟ خذ بيتك. هذه بعد إيه؟ ها؟ قاعد يجمع في 1000 سنة سنتين، والبيت فين؟ بيد المشتري. حينما يرجع البائع ويقول: لي الخيار وقد أحضرت الثمن، حينقص من الثمن قرش واحد؟ لا، سيسلم الثمن كاملا للإيش؟ للمشتري، ويسترجع البيت. سكن البيت سنتين عند المشتري حتى جمع البائع الثمن مرة أخرى ورده. لحساب من؟ هاش؟ من اللي انتفع بها؟ المشتري. هل كان الأصل في ذلك بيع وشراء والغرم بالغنم، ولا كان البيع مبناه على أن المشتري يقرض البائع ويستفيد مقابل القرض سكن البيت؟ فحينئذ يكون الشرط في الخيار حيلة، وهي ربما تجدوها في كتب الحنابلة في الإجارة، وهي تدوخ الطلاب. ويصح خيار الشرط في الأجرة ما لم تكن على مدة تلي العقد. هذه عبارة الزاد، زاد المستخنة. كيف ما لم تكن على مدة تلي العقد؟ هذه والتعب الأستاذ في إفهامها للطلاب وبيان هذا. إذا كان عندك بيت وتريد أن تؤجره، فأجرته الآن والمستأجر استلم البيت ودفع الأجرة وشرط لك الخيار في رد البيت شهرا. البيت عندك شهر والأجرة عندك، إن هو وقع له اختيار الرد سيرده بعد ايش؟ بعد شهر، والأجرة عندك، ترد له الأجرة ويرد لك البيت. حينما أخذ البيت جل عنده والخيار شهر، فرد البيت واسترد الأجرة كاملة. أجرة الشهر هذا فين؟ استفادها ولا لا؟ مقابل ايش؟ مجرد خيار؟ لا بأس. لكن إذا كان الشرط والمهلة تلي عقد الأجرة فهي حيلة ليستفيد المستأجر سكن البيت شهرا وسيرده بعد مدة الخيار ويسترجع الأجرة كاملة. أما إذا كانت مدة الخيار لا تلي العقد، صح؟ مثلا نحن الآن في شهر ايش؟ جمادى الثانية ولا لا؟ او الاخرى. قال اؤجرك البيت سنة كاملة تبدأ من 1 رمضان. اؤجرك ايش؟ البيت. متى تبدأ الاجرة؟ 1 رمضان. كم بيننا وبين رمضان دحين؟ ها؟ شهرين وحتة صغيرة. فقال نعم بس انا شهر. قال لا، لك الخيار شهر ونص من الان. لك الخيار ايش؟ شهر ونص من الان. هل حيستلم البيت؟ استلام البيت 1 رمضان. والخيار يبدأ من متى؟ من الآن، لأن عقد الإيجار الآن والتسليم 1 رمضان. فإذا جعل له خيار شهر لكنه لا يلي مدة العقد، لأن مدة العقد من 1 رمضان، بل هو دون مدة العقد، هل حيحصل هناك حيلة ولا غبن في شيء؟ لا، اخترع على كيفك. البيت عند صاحبه، وحي الله لما يجي رمضان استلم البيت وسلم الأجرة، والفترة هذه كلها لك الخيار فيها. يبقى ما ضاع شيء على ايش؟ صاحب البيت. اذا خيار الشرط على ما شرطاه، ولكن يكره مالك وغيره ان يكون على مدة طويلة لان فيها شبه نزاع، وألا يكون لحيلة يستفيدها أحد المتعاقدين في مدة هذا الإيش؟ هذا الشرط. إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. هذا كما يقال استطراد وتذييل، يؤكد معنى الافتراق. ما لم يفترقا أي بالأبدان، ولا يحل له أي أحد المتعاقدين أن إيش؟ أن يفارقه خشية أن يفارقه من المجلس خشية أن يندم ويستقبله أو يستقيله. معناها التفرق بالأبدان ولا بالأقوال؟ بالأبدان. تعاقدتما وأنتم في المجلس، طيب اخاف انه يرجع ويهون، خليني اخرج، ففارقه قصدا خشية ان يرجع، يعني فارقه ليضيع عليه خيار الايش؟ المجلس. لا يحل له ذلك لانه فوت عليه فرصة اعطاه الشرع اياها. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو راوي الحديث الاول، إذا تعاقد مع إنسان على شيء يهمه حينما تم العقد فارقه وخرج ثم رجع إليه. قالوا طيب كيف ابن عمر يفعل هذا والرسول يقول ولا يحل له أن يفارقه؟ يذكره العلماء دليل على أن التفرق يراد به تفرق الأبدان وليس تفرق اللسان، ويعتذرون عن ابن عمر بأن مفارقته لمن تعاقد معه بائعا أو مشتريا لم يبلغه هذا النهي ولا يحل له أن يفارقه خشية كذا، أو أنه يتأول ذلك على سبيل الإرشاد وليس على سبيل اللزوم. على كل عذره معه، والله تعالى أعلم. وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما. هذا هو التفرق بالأبدان عن مكانهما.